السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الدرس السادس من دروس مخيم الهدى، والذي اخترت أن يكون في دراسة سورة النحل من تفسير ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، مع زيادة بيان في بيان أهم ما جاء له هذه السورة من الهدى والبينات والنور والفرقان. وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى نحن في المجلد 14 في صفحة 214 في قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. تفضل. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول تعالى ذكره: هل ينتظر هؤلاء المشركون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي أمر ربك بحشرهم لموقف في القيامة، كذلك فعل الذين من قبلهم. يقول جل ثناؤه: كما يفعل هؤلاء من انتظارهم ملائكة الله لقبض أرواحهم أو بتيان أمر الله، فعل أسلافه من الكفرة بالله، لأن ذلك في كل مشرك بالله وما ظلمهم الله. يقول جل ثناؤه: وما ظلمهم الله بإحلال سخطه بهم، ولكن إن كانوا أنفسهم يظلمون بمعصيتهم ربهم وكفرهم معصيتهم. به بمعصيتهم ربهم وكفرهم به حتى استحقوا عقابه فعجل لهم. نعم، نلاحظ في هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى كثيرا ما يبين أن هؤلاء ما يفعلون إلا كما فعل أشهد. هذا أولا. الأمر الثاني هو عظيم جدا، يدل على أن الإنسان إرادة واختيارا، لأن الإنسان هو الذي يختار، فهو الذي يظلم نفسه وهو الذي يزكي نفسه، فهو الذي يحسن إلى نفسه وهو الذي يسيء إلى نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذه النتيجة التي هي عقوبة هي ليست من الله ابتداء، وإنما بمعنى أنها بما كسبت أيديهم، فهم الذين ظلموا أنفسهم. فهذا الكلام ضمنا يدل على أن العبد له قدرة وله إرادة وله اختيار، وأن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه إلا بعمله، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فعقوبة الدنيا والآخرة إنما تكون بعمل العبد. ذلك من الأقوال الجميلة جدا يا شباب، وهو صراحة قول انتفعت به كثيرا، قول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان يقول: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. في الواقع هذه الكلمة من جوامع الكلمة، أقصد من جوامع الكلمة يعني من كلمات الجامعة. لماذا شباب؟ لأن هذا القول يدل على أن العبد مهما يتخذ من الأسباب فإنه لا يرجو بالأسباب، وإنما يرجو بالله، ومع كثرة الأمور التي يجب أن يخشاها العبد فلا ينبغي أن يخشى إلا الذنب، لأن الذي يؤاخذ به هو الذنب. فمهما خوف الإنسان ومهما رهب ومهما توعد لا يهمه شيء، الذي يخافه منه فقط هو الذنب. طيب، هذا الذنب الذي يخافه هو شيء خارج عنه أو شيء فيه؟ شيء فيه، صح ولا لا؟ فهذا يدل على أن الإنسان لا يؤاخذ بشيء إلا بما يفعله هو. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذه الآية عظيمة، جاءت كثيرا في القرآن: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم. آيات كثيرة جدا في القرآن تبين هذا. فيها معنيان: الأول أن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، والأمر الثاني أن العبد مسؤول. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فالعبد هو الذي يحسن إلى نفسه وهو الذي يسيء إلى نفسه، وما يجري على العبد في حياته إنما يكون بما كسبت يده. أتفضل. وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل: ذكر من قال: أتى عن إسناده عن قتادة قوله وروى بإسناده عن قتادة قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة قال بالموت. وقال في آية أخرى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة وهو ملك الموت وله رسل قال الله تعالى أو يأتي أمر ربك وذاكر يوم القيامة. لا وذاكم يوم القيامة. نعم. وروى بإسناده عن مجاهد هل ينظرون إلا أن تأتي نفس الشيء. إذن يا شباب هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة يعني لقبض أرواحهم بالموت أو يأتي أمر ربك وهو يوم القيامة. هم المقصود إنه قريب بهم إنه ما ينتظر هذا المقصود. أيوة نعم الله ينور عليك. لا هو لا هم ينظرون يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول أن هؤلاء الذين فعلوا هذا الأمر لا ينظرون لا يعني لا ينتظرون إلا أحد أمرين إما أن تأتي الملائكة لقبض أرواحهم وإما أن تقوم الساعة لأن عمر الإنسان يا شباب في هذه الدنيا ليس هو عمر الدنيا وإنما عمر الإنسان هو مدة بقائه في هذه الدنيا فربنا سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء فعلوا كما فعل الذين من قبلهم الذين كانوا يكذبون بالرسل ويسخرون منهم ويصدون عن سبيل الله وأنهم كالذين من قبلهم ما ينظرون أن ينظر هنا بمعنى الانتظار لا ينتظرون إلا أن تأتيه الملائكة فتقبض أرواحهم حتى ينالوا جزاهم أو يأتي أمر ربك وهو الإيه القيامة. مقصود التخويف وطمأنة المؤمنين بأن الله منزل بهؤلاء عذابه تمام وهذا العذاب ليس بينهم وبينه إلا الإيه إلا أن يموتوا أو يأتيهم يوم القيامة يعني حتى وهم بيموتوا بيعذبون ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم إلى آخر الآيات. تفضل. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الله ينور عليك. شوف بقى هذه الآية فأصابهم سيئات ما عملوا. ما هي سيئات الأعمال؟ هي العقوبات. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. شرور النفس هي الذنوب وسيئات الأعمال العقوبات التي يؤاخذ الإنسان فيها بعمله. يعني يا شباب يعني الذنب ليست المشكلة في الذنب فقط إن الإنسان يأخذ إثما، لا، المشكلة في الذنب أن هذا الذنب له عاقبة وله سيئات تمام. فهذه السيئات هي المصائب التي يصيب العبد بسبب ذنبه. يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. معنى هذا الدعاء أن ما أصابني ما أنا فيه من الابتلاء هو ليس منك سبحانك أن تعاقب بغير ذنب إني كنت من الظالمين ومع ذلك لن ينجيني منه إلا أنت. وهذا معنى لا إله إلا أنت. فهنا قال الله عز وجل فأصابهم سيئات ما عملوا يعني أن كل ما يفعل بهؤلاء هو عقوبات ما عملوا هم. هذا أيضا يدل على ماذا؟ وما ظلمهم الله. فهذا يعني متمم للمعنى ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون حل بهم من عذاب الله ذلك الذي كانوا يستهزئون به. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يتوعدهم بالنار أو يقص عليهم يضحكون ويستهزئون طب اجعل الله ينزل علينا هذا العذاب حاق بهم حل بهم ما كانوا به يستهزئون. الواقع أنا أريد منك أن تتصور أن تتلى هذه الآيات على رجال كانوا أغنياء ولهم من الخدم ولهم من العزة والكبر والصحابة وهم مستضعفون يستمعون إلى هذه الآيات. هذا ابتلاء عظيم جدا. فهؤلاء الصحابة في استضعاف وهؤلاء كانوا في قوة ومنعة وعزة فلما تتلى عليهم هذه الآيات إذا لم يكن عندهم إيمان فطبيعي أن يسخروا منها ويستهزئوا بها ويكون هذا امتحانا عظيما لهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم. تفضل. يقول تعالى ذكره فأصاب هؤلاء الذين فعلوا من الأمم الماضية فعل هؤلاء المشركين من قريش سيئات ما عملوا يعني عقوبات ذنوبهم ونقم معاصيه التي اكتسبوها وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يقول وحل بهم من عذاب الله ما كانوا به يستهزئون منه ويسخرون عند إنذارهم ذلك رسل الله ونزل ذلك بهم دون غيرهم من أهل الإيمان. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. يقول تعالى ذكره: وقال الذين أشركوا بالله فعبدوا الأوثان والأصنام من دون الله ما نعبد هذه الأصنام إلا لأن الله قد رضي عبادتناها ولا نحرم ما حرمنا من الحائر والسوائف إلا أن الله شاء منا ومن آبائنا تحريمناها نعم ورضيه. هو الطريقة هذه طريقة الشافعي في الكلام، هو يأخذها منه، أنه أحيانا يقول يعني يتكلم بهذه الطريقة أحيانا يعني. لولا ذلك لقد غير ذلك ببعض عقوباته. لولا ذلك لقد غير ذلك ببعض عقوباته أو بهدايته إيانا إلى غيره من الأفعال. نعم، خلونا نثبت شباب الفكرة الأساسية أو الأصل الذي يأتي به المرسلون عليهم السلام، وهو أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يعني أن يكون الدين كله لله وأن يكون الدين على هدى الله، اللي هو باختصار الإخلاص والاتباع. كويس كده؟ شوف في هذه الآيات ماذا سيقول المشركون، سيتكلمون عن هذين الأمرين. الأمر الأول: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. الشرك هو مقابل لإخلاص العبادة اللي هو التوحيد. لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، هذا هو الشرك. نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، هذا التحريم. ما هو؟ أنهم كانوا يتعبدون إلى الله بتحريم ما لم يحرمه الله، فهذا هو البدعة. وهذان الأصلان، يعني أصل الانحراف هو إما في إخلاص العبادة أو في الاتباع، فيكون بالشرك أو بالكفر، وفي المقابل يكون بالابتداع في الدين ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. بالمناسبة كثير من الدعاة يتكلم كثيرا جدا عن التوحيد ولا يتكلم عن الاتباع ولا يتكلم عن السنة، يعني يبقى سنين طويلة يكلم الناس لا إله إلا الله لا إله إلا الله، والناس فعلا يعبدون الله لكن بالبدعة. فلا بد أن يعلم الناس هذه السنن، لذلك ربنا قال فاستقم كما أمرت، فهذه الاستقامة واتقوا الله ويعلمكم الله، والله سبحانه وتعالى علمك ما هي الاستقامة وما هي التقوى. إذا الآية لما بدأت، لو احنا أتينا من أول الآيات أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، فكلمهم عن الإخلاص وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى ولا يكون ذلك إلا باتباع المرسلين، الآن هم يتكلمون عن هذا لأنهم لقوا الله بهذين الأمرين بالشرك وبالابتداع في الدين، فيقولوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، هذا في الشرك، ولا حرمنا من دونه من شيء، لأنهم حرموا ما لم يحرمه الله، كانوا يأتوا إلى بهيمة فيجعلونها سائبة أو يقطعون أذنها أو غير ذلك ويغيرون خلق الله. فماذا قال الله؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، يعني هذا دأب هؤلاء. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ يعني نعم، هاي الحجة بعد الموت ولا زمن؟ نعم، هذه حجتهم لما يعني يلقون الله سبحانه وتعالى، فهم يقولون يعني كأنهم قالوا أننا لم نعلم ذلك، فربنا قال لا، يعني أقمنا عليكم الحجة، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ فهذا يدل على ماذا؟ على أن الداعي إلى الله يهتم ببيان الحق ولا يهتم بردود أفعال الناس تجاه هذا الحق، فهؤلاء بين لهم الحق ومع ذلك لم يتبعوه. ماشي، تفضل. يقول تعالى ذكره: كذلك فعل الذين من قبلهم من الأمم المشركة الذين استن هؤلاء سنتهم فقالوا مثل قولهم وسلكوا سبيلهم في تكذيب رسل الله. طيب لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، هذا الكلام حق ولا باطل؟ لماذا باطل؟ هم الناس بيقولوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. لا، أنا أسألكم، هم ربنا نفسه تبارك وتعالى قال ولو شئنا لأتينا كل نفس هدى ولو شاء الله ما أشركوا ولو شاء ربك ما فعلوه. أحسنت، يبقى هذا الكلام الذي قالوه هو حق بالفعل، الله سبحانه وتعالى قادر على ألا يشركه، لكن هذه حجة باطلة. لماذا؟ من يقول لماذا؟ أيوة الاثنين، أن الله سبحانه وتعالى أرسل لهم الرسل وعندهم القدرة والاختيار، فلذلك هذه الحجة باطلة. طب من يذكر الآية التي تشرح هذا بتفصيل؟ كويس، لا في آية تشهد بتذكر هي دي أيضا تنفع، ولكن في آية في سورة الأنعام أوسع بكثير تشرح كل هذا. الله يفتح عليك، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ما هو هذا هو الذي قالوه، ربنا تبارك وتعالى يقول لو شاء لهداكم أجمعين، لكن هل هذه حجة؟ لا، الله هو الذي لا حجة البالغة. أين الحجة البالغة هنا؟ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ هل كان الرسول يجبركم؟ يعني أنتم تقولون لو شاء الله ما أشركنا أو ما عبدنا من دوني، طب ما الرسول ماذا يفعل لكم؟ هو أنذركم، هل تريدون أن يلزمكم بها؟ ذلك سيدنا نوح قال أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. فكلمة فهل على الرسل إلا البلاغ المبين هي بالضبط قل فلله الحجة البالغة. فإذا قد تكون المقدمة صحيحة وما بني على المقدمة باطل. يعني ما قالوا مثلا أرادوا أن يقتلوا، يعني يقاتلوا مثلا الصحابة، وقالوا إن الحكم إلا لله، فقال الصحابة هذه كلمة حق أريد بها باطل. فممكن إنسان يقول حق لكنه يريد به باطلا، فهؤلاء ما قالوه حق لكنه ليس حجة على تركي وليس عذرا لهم، لأن الرسل جاءوهم والله سبحانه وتعالى جعل له السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يبقى إذا مهمة جدا يا شباب أنك أنت تجمع الآيات النظائر، لأن الآيات يبين بعضها بعضا. فإحنا عندنا هذه الآية أول آية تبينها بجلاء هي في سورة الأنعام، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. ماشي تفضل. وقوله فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، يقول جل ثناؤه فهل أيها القائلون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا على رسلنا الذين نرسلهم من داركم عقوبتنا على كفركم إلا البلاغ المبين، يقول إلا تبلغوا ما أرسلنا إليكم من الرسالة نعم. ويعني بقوله المبين الذي يبين عن معناه من أبلغه ويفهمه، من أرسل إليه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شوفوا الآيات يا شباب، الآيات في سورة الأنعام سياقها أن الله سبحانه وتعالى يبين نعمته على هؤلاء، قال ومن الأنعام حمولة وفرشة كل مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، ثم ذكر ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين. يعني كانوا يتقربون إلى الله أو يتعبدون بتحريم أشياء لم يحرمها الله، هذا دل على أن التحليل والتحريم من الله وليس للعبد. فبعد ذلك الله سبحانه وتعالى قال فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. لو شاء الله، فربنا قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، يعني نزلت بهم العقوبة. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، العلم هو الحجة، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة اللي هو إرسال الرسل فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. فهذه الآية شباب هي تفسر الآية في سورة النحل. فمنهم من هدى ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة قول الله عز وجل البلاغ المبين فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، هذا يطمئن قلب المؤمن. لماذا شباب؟ أحيانا أنت تقول فلان هذا اليهودي أو النصراني سبحان الله لماذا لم يؤمن، ده إنسان طيب وإنسان كويس. طيب أنت تستغرب كأنك يقع في نفسك شيء، يعني لماذا لا يهديه الله؟ فالله سبحانه وتعالى هنا يبين لك أنه، يعني عندنا في الآية الأخرى في سورة القصص إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدي. هنا قال فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، يدلك على أن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ أحدا إلا بعد البلاغ المبين البين الذي لا يتركه إلا جاحد، بمعنى أنه لا يمكن أن يؤاخذ أحدا بأمر يجهله أو لا ولا يعلمه، لا، جاءه بالبلاغ المبين البين الواضح. حتى في الآية الأخرى انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون، الله يبين لهم الآيات ويأتي لهم بالآيات التي يعني من شأنها أن يؤمن بها ومع ذلك لا يؤمنون بها. يبقى هذا يدل على أن كفر الناس ليس من جهة أنهم يجهلون هذا الحق أو لم تقم عليهم الحجة، لا، قامت عليهم الحجة لكنهم لا يريدون ذلك، يعني هم لا يريدون الإيمان، لا يختارون هذا الإيمان. طبعا كل هكذا، طبعا لا يمكن أبدا أن يؤاخذ الله عبدا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لماذا شباب؟ لأن الله سبحانه وتعالى أولا غني عن العالمين، الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، فكيف يؤاخذ الله عبدا بشيء لا يعلمها هذا العبد، لا يعلمه خالص. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فأنت لابد أن يكون قلبك مطمئنا وإن لم تعلم تلك الحج التي قامت عليه، ومعنى ذلك أنك أنت تعلم كل كافر في الدنيا من أي وجه قيم به الحج عليه، لا، لا يلزم، لكن عندك الحكم الأصل. يعني أعطيكم مثال يا شباب، لما موسى عليه السلام كان مع الخضر عليه السلام، فموسى عنده علم بأن هذا الخضر هذا علمه الله وآتاه من لدنه علما، هذا أمر مجمل صح؟ مر معه بحوادث ثلاث صح؟ حوادث ثلاثة، في كل حادثة من هذه الحوادث استغرب هذا الفعل الذي يفعله، لكن كان معه علم عام أنه يعني معلم من الله وأن الله سبحانه وتعالى هداه. فهذا العلم الإجمالي هو الذي كان من المفترض أن يعني ألا يجادله فيه، يعني كان المفترض أن يقول أكيد هو هذا الفعل له حكم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وددنا لو صبر موسى، يعني وددنا عشان يقص الله علينا من قصصهما، فهمنا كده؟ فنفس الشيء أنت عندك علم إجمالي، أنا بضرب لك مثال أقربه، عندك علم إجمالي بأن الله لا يظلم مثقال ذرة وأنه غني عن العالمين تمام، وأنه لا يظلم أحدا. هذا العلم الإجمالي أنت لا تحتاج معه إلى تفاصيل، فلا تقول طيب كيف الولد اللي ملوش الذنب هذا إن هو يهدم عليه البيت أو تنزل عليه قنبلة، أو الرجل الطيب ده الطيب جدا يبقى كافر ويموت على الكفر، والشخص السيء ده يبقى مسلم. أنت هل يمكن أن تحيط علما هذه الأمور؟ لا يمكن، لكن عندك الأصول الكبرى وهي أن الله يظلم مثقال ذرة، وأن الله عليم حكيم لطيف خبير، وأنه لا يؤاخذ إلا بذنب، يعني لا يؤاخذ عباده إلا بذنب. تفضل. يقول تعالى ذكره ولقد بعثنا أيها الناس في كل أمة خلفت قبلكم رسولا كما بعثنا فيكم بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له وأفرده الطاعة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما موقع هذه الآية مما قبلها؟ أيوة، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وطيب ما موقعها من آية الأنعام؟ قل فلله الحجة البالغة. يعني أنت ممكن تقول في نفسك طيب يعني ربنا قال فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، معقول ربنا سبحانه وتعالى أرسل إلى كل الأمم؟ نعم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هنا عندنا فيها أمران، الأمر الأول إثبات الرسالة أن الله يرسل وهو الاصطفاء، وفيها أمر آخر ما هو؟ أن أعظم ما بعث به الأنبياء هو إخلاص الدين لله. فأي أحد يكلم الناس في الدين دون أن يعظم لهم هذا الأصل فهو يضحك على الناس. يعني أنت تجد شخصا مثلا بيشرح لناس صحيح البخاري وفسرهم القرآن وهو بيجعلهم يعبدون القبور ويسألون أهلها، ماذا يفعل هؤلاء؟ أعظم ما جاء به الرسل لا يفعل هؤلاء ولا يدعون إليه، بل هم الذين يضلون الناس. يبقى هذا فيه أمرين، الأمر الأول هو الرسالة، والأمر الثاني أن أعظم ما في هذه الرسالة عبادة الله وحده واجتناب الطاغوت. طيب عبادة الله وحده أن يكون الدين لله واجتناب الطاغوت، هذا يدل على أن العالم يعلم الناس ما هو الشرك. ما هو أحيانا واحد يقول للناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويكون الناس يفعلون هذا الشرك يعلمون. أنا رأيت كثيرا من النساء مثلا كانت وأنا جالس مثلا يعني في البداية تكون مثلا جارتي، أجدها تكلم امرأة وتقول لها مثلا احنا هنروح لقبر البدوي أو قبر الحسين. قلت لها لماذا تذهبين؟ تقول يعني أدعوه، يعني أنا زوجي في مشكلة في ضائقة في. قلت لها كيف يعني تدعين هذا المقبور أو كلمها؟ تقول ده ماله، ايه المشكلة دول يعني؟ وتقول نفس الحجج التي يقولها هؤلاء، دول ناس طيبين وناس أطهار، وإحنا عندنا ذنوب، فهم يعني وسائط بيننا وبين الله بنفس الطريقة بالضبط. فهي المرأة تفعل هذا ولا تعلم أنه شرك. يبقى دورنا أن إحنا نعلم الناس هذا، نعلم الناس ما هو الشرك، ونكلم الناس كثيرا عن إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله، هذه الهداية الخاصة وليست الهداية العامة. الهداية العامة بإرسال الرسل، والهداية الخاصة بالتوفيق للإيمان. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. الله سبحانه وتعالى شباب حينما يذكر الكفار أحيانا يذكر الذين كفروا، وأحيانا يذكر الذين حق عليهم القول أو حقت عليهم الضلال. الذين حقت عليهم الضلال هم الذين لا يؤمنون، ده معناه أنه لا يؤمن، تمام. لكن لو مثلا ختم الله على قلوبهم، ليس المراد منها أنه لا يؤمن، لا يمكن أن يؤمن، يعني يمكن إنسان مختوم على قلبه ويؤمن، لكن الطبع مختلف، الطبع على القلب يختلف. كذلك حقية القول، لقد حق القول على أكثرهم، ليس كل الكفار حق القول عليه، إن حق القول معناها أنه سيلقى الله كافرا، لكن كم من كافر أدركته رحمة الله فآمن، تمام. فمنهم من هدى الله يوما ما، ممكن يكون هداه في بداية البعثة، وممكن يكون هداه قبل أن يموت. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل آمن في مع أول من آمن؟ لا، صح ولا لا؟ لكن هداه الله. فهمت كده؟ فكلمة هدى الله ليس معناها في بداية إرسال الرسل، لا، معناه أنه لقي ربه مهتديا. ومنهم من حقت عليه الضلالة، كما قال الله عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. أحيانا بعض الأشخاص يكون مغيب، يعني مش بس مغيب عنه. أيوة، نفس الشيء من الغربيين مثلا، نفس الشيء صحيح، قد يعيش حياته، يعني المقصود أنه هذا خلال حياته سوف يبين له من وجه من وجه. لا طبعا، أن لا، أنت عندك أصل في قلبك. ما هو هذا الأصل؟ أن الله تبارك وتعالى لا، يعني لا يعاقب أحدا دون أن تبلغه الحجة. كيف تبلغه هذه الحجة؟ وكيف تقوم عليه الحجة؟ وما هو الوجه الذي قامت به عليه الحجة؟ لا يلزم أن تحيط به أنت أصلا. يعني السؤال، هل سوف تقام عليه يعني وجه؟ لابد، لا يقينا، لا مش ممكن، لازم. أيوة، مش شرط أوروبا، أنت بتتكلم لأوروبا، أنا أضرب لك أكثر. لا لا، وليه؟ في مصر وفي غيرها واحد نشأ على ناس يعبدون عند الشدائد، يعبدون الحسين والبدوي والسيدة زينب وغير هؤلاء. هو نشأ في هذا، يعني هو طلع لقى ناس مشايخ كبار من عندهم مناصب كبيرة في كبرى في الدولة، وفي نفس وبنعمله هكذا، تمام كده. فلازم تفهم هذا الأصل، أن الله سبحانه وتعالى يعني قال ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يمكن أن يكون هذا الشخص لم يبين له الحق ثم يؤخذه الله عز وجل. طب كيف تبين هذا الحق لهذا الشخص؟ هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى، لكن نحن عندنا هذا الأصل، لا نستطيع أن نحيط به علما. إحنا بقى المفروض نسأل سؤال أكثر أهمية، كيف نكون نحن سببا في هداية هؤلاء الناس؟ يعني إحنا بقى المفروض نفكر في هذا، اللي هو دعوة الناس والبيان. لكن أنت عندك يقين أن الله سبحانه وتعالى لا يؤخذ أحدا إلا بعد البيان، مش أكمل؟ وأفردوا له الطاعة وأخلصوا له العبادة واجتنبوا الطاغوت. يقول وأبعدوا من الشيطان واحذروه، وأبعدوا من الشيطان واحذروه أن يغويكم ويصدكم عن سبيل الله فتضلوا. فمنهم من هدى الله، يقول فممن بعثنا فيهم رسلنا من هدى الله فوفقه لتصديق رسله والقبول منها. الله، يبقى جعل التوفيق في أمرين، في تصديق الرسل وفي اتباعهم، وليس في مجرد التصديق. لذلك قال ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يعني هم قالوا آمنا وأطعنا، تمام، فلما امتحنوا بالطاعة لم يؤمنوا، قال وما أولئك بالمؤمنين. هذا يدل على أن الإيمان ليس مجرد أن تنشئ القول، لابد أن يصدقه العمل. فوفقه لتصديق رسله والقبول منها والإيمان بالله والعمل بطاعته ففاز وأفلح ونجا من عذاب الله. ومنهم من حقت عليه الضلالة، يقول وممن بعثنا رسلنا إليه من الأمم آخرون حقت عليهم الضلالة فجاروا عن قصد السبيل. طيب، حقت عليهم الضلالة، ركزوا كده شباب في هذا الأمر لأنه دقيق جدا. الله سبحانه وتعالى حينما أرسل رسله بالبينات والهدى والحجج. كل الناس بين لهم هذا، وكل الناس كان لديهم القدرة في الاختيار. فمن الناس من قبلوا واهتدوا، ومنهم من حقت عليه هذه، تجعل هؤلاء مجبورين أو ليسوا مجبورين. ليسوا مجبورين، فحقت عليهم ليس معناها أنهم ألزموا هذا الأمر، لا، حقت عليهم باختيارهم. فهمنا كده؟ أيوة نعم. لا أقصد أقول أن بعض الناس يفهم من هذا حقت عليه، يعني بما أن الله كتبهم في كتابه كفار فهم ساروا في هذا الكفر رغما عنهم. لا، ليس كذلك. الدليل أن الله سبحانه وتعالى قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الحجة، ركز، هذه الحجة لو لم يكن للناس فيها اختيار أن يقبلوا، فما فائدة هذا الإرسال؟ فهمنا يا شباب؟ لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أنت إذ لم تكن مخيرا في اختيار هذه الوجهة كيف تأمر بالاستباق؟ فهمنا شباب؟ يعني أي إنسان يتوهم أن الله تبارك وتعالى يمكن أن يكون أجبر أحدا، هذا نقض حكمة الله عز وجل. لا بد أن يكون الإنسان مختارا، لا بد أن يكون له مشيئة وله قدرة. ماشي، تفضل. يقول وإذن بعثنا رسلنا إليهم الأمم آخرون حقت عليهم الضلالة فجاروا عن قصد السبيل فكفروا الله وكذبوا رسله واتبعوا الطاغوت فأهلكهم الله بعقابه وأنزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. حقت عليهم الضلالة، تحققت فيه، بمعنى أنهم يعني ضلوا، وبمعنى أنهم لقوا الله سبحانه وتعالى على ضلال ورفضوا هذا الإيمان. يقول تعالى ذكره لمشركي قريش إن كنتم أيها الناس غير مصدقي رسلنا فيما يخبركم به رسولنا فيما يخبركم به أن هؤلاء الأمم الذين حل بهم ما حل من بأسنا بكفرهم بالله وتكذيبهم رسوله فسيروا في الأرض التي كانوا يسكنونها والبلاد التي كانوا يعمرونها فانظروا إلى آثار الله فيهم وآثار سخطه النازل بهم كيف أعقبهم تكذيبهم رسول الله ما أعقبهم إنكم ترون حقيقة ذلك وتعلمون به صحة الخبر الذي يخبركم به محمد. هذا يدل على ماذا؟ يدل على آيات، تنوع الآيات التي أقامها الله، الآيات الحجج يعني، على هؤلاء، لأنه أولا أقام بالخبر، أقام عليهم كذلك بسؤال أهل الكتاب فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وكذلك أقامها عليهم بأن يسيروا في الأرض وينظروا أين قوم عاد وقوم صالح، أين هؤلاء. ماشي، إن تحرص على هداهم فإن الله. هل هذا الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف الصور يا شباب، يكون الكلام فيها لكل طائفة، قد يكون للكفار، قد يكون للمؤمنين، قد يكون للصحابة، قد يكون لصنف من المنافقين، قد يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. مهم جدا أن تعلم الخطاب لمن، وما هو السياق الذي قيل فيه هذا الخطاب. الله سبحانه وتعالى يعلم حرص النبي صلى الله عليه وسلم وإرادته الخير بالناس، وأنه كان يعني كاد يذهب نفسه حسرات على كفر هؤلاء. فربنا سبحانه وتعالى يبين له إن تحرص على هداهم، الهدى هنا ما المراد به؟ قبول هذا الهدى والإيمان والعمل به، وليس الهدى الذي هو قيام الحجة. إن تحرص على هداهم، إن تحرص، الحرص ما هو؟ بل لكل سبب. في فرق شاب بين الإرادة والحرص. لا تجد أنهم أحرص الناس على حياة، كما قال أبو ذؤيب الهذلي ولقد حرصت بأن أدافع عنهم فإذا المنية أقبلت لا تدفع. ده كان عنده أولاد وكان عايش لهم، بيأكلهم ويشربهم، ولو واحد منهم تعب يطبطب عليه، وكان عايش لهم. فهو بيقول ولقد حرصت بأن أدافع عنهم، الحرص. لماذا استدعى هذه الكلمة؟ يعني بذلت كل سبيل فإذا المنية أقبلت أدفع. أنا أستطيع أن أدفع عنهم لو في مثلا واحد عايز يضربهم أو واحد، لكن إذا المنية أقبلت لا تدفع. بيت عظيم، وهذا يبين لك معنى الحرص. فربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. إن تحرص على هداهم تدل على يعني فكر كده، ما الذي يمكن أن تفيده من هذه الآية؟ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. ماشي. أول شيء إن إحنا نؤدي ما علينا من واجب البيان والتعليم، كويس. وإيه كمان؟ الاستقامة من الله تعالى. أيوة أحسنت، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر أنك قمت بما عليك، يعني ليس عليك هدى. وإيه كمان؟ وجود صنف دائما سيف يعني. الله يفتح عليك، يعني أن تتوقع وجود هذا الصنف الذي مهما بينت ومهما حرص فإنه لن يؤمن. وإيه كمان؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم صحيح، نعم صحيح. وهذا يدل كذلك على أن هذا الصنف من الهداية هو من الله سبحانه وتعالى. وفي معنى أعظم بقى شباب، صحيح صحيح. فضل. الله يفتح عليك، أنه كان حريصا أن يبين لهم بكل أصناف الحجة. بس في معنى بقى عظيم جدا يتمم هذا، ما هو؟ بذل السبب ليس بالضرورة أنه يؤدي لنتائج. صحيح. الله يفتح عليك، هذا معنى من أعظم المعاني في الآية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يقول إذا كان هذا النبي الذي أوتي الآيات البينات وهو الذي كان يوحى إليه وهؤلاء رأوا كل هذه الآيات ولم يؤمنوا، فهذا تسلية حتى للداعي إلى الله. لكن من أعظم ما في هذه الآية شباب، فإن الله لا يهدي من يضل. هذا من عدل الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى لا يهدي من يضل، بمعنى وما يضل به إلا الفاسقين، ويضل الله الظالمين، فبظلم من الذين هادوا. فبين أن السبب فيهم هم، فيهم يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يهدي من يضل، يعني هؤلاء هم مضلون. آه نعم تمام. نعم كلاهما نعم. أنا يضل صار الكافر مفعول به، يعني إن الله جل وعلا أضله، لأن الله لا يهدي من يضله. آه نعم. لا الله يضل، ما هو الله يضل ويهدي. نعم. ما يضل الله فلا هدي له، معروف. إنه يضل يعني هو الكافر هو الفعل اللي هو يضل الناس. آه نعم هو كذلك. يعني هذا فيه معنى أن الله، يعني فيه معنى أن هذا فيه سبب، جعل الله يعني هذا السبب من أجله أضله الله. فهمت كذا؟ يعني يريد يعني يا شباب، النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هداية هؤلاء. في مجموعة من الناس آمنوا، في مجموعة من الناس آمنوا، فربنا سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أرسلنا قبلك رسلا، وهؤلاء الرسل لما كانوا يأتوا بالآيات والبينات كان في ناس تهتدي وناس يحق عليها الضلالة، صح ولا لا؟ مفهومة كذا؟ فأنت كذلك، أنت جئت بالآيات والبينات ففي ناس ستؤمن معك وناس تكفر. هؤلاء الذين كفروا تمام، أنت إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، ما احنا عندنا في ناس حق عليهم الضلالة، لكن هؤلاء الذين حق عليهم الضلالة هم أهل لهذه الضلالة، بمعنى أن الله ما أضلهم إلا بما في أنفسهم، بما في أنفسهم، فالله سبحانه وتعالى أضلهم بعلم وعلى علم. ماشي تفضل. فقوله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إن تحرص يا محمد على هدى هؤلاء المشركين إلى الإيمان بالله واتباع الحق فإن الله لا يهدي من يضل. اختلفت القراءة، لا القراءة، اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة الكوفيين فإن الله لا يهدي من يضل بفتح الياء من يهدي وضمها من يضل، وقد اختلف في معنى ذلك قارئ، اختلف أنا وقد اختلف في معنى ذلك قارئوه كذلك، فكان بعض نحوي الكوفة يزعم أن معناه فإن الله من أضله لا يهتدي، فقال العرب تقول قد هدى الرجل، يريدون قد اهتدى وهدى واهتدى بمعنى واحد، وكان آخرون منهم يزعمون أن معناه فإن الله لا يهدي من أضله بمعنى أن من أضله الله فإن الله لا يهديه، وقرأ ذلك عامة قرأة المدينة والشام والبصرة فإن الله لا يهدى بضم الياء من يهدى ومن يضل وفتح الدال من يهدى، بمعنى من أضله الله فلا هادي له. وهذه القراءة قبل القراءتين عندي بالصواب، لأن يهدي بمعنى يهتدي قليل في كلام العرب غير مستخدم. لأن يهدي بمعنى يهتدي، يعني هذا الشخص يهدي، قليل ما تأتي يهدي بمعنى إنه هو نفسه يهتدي. يهدي يعني يهدي غيره، فهمت كده؟ قليل في كلام العرب غير مستفيض، أنه لا فائدة في قول لا فائدة أن تقول فإن من أضله الله فلا يهديه الله، تمام؟ في قول قائل من أضله الله فلا يهديه، لأن ذلك مما لا يجهله كثير أحد. وإذ كان ذلك كذلك، فالقراءة بما كان مستفيضا في كلام العرب من اللغة بما فيه الفائدة العظيمة أولى وأحرى. فتأويل الكلام لو كان الأمر على ما وصفنا، إن تحرص يا محمد على هداهم فإن من أضله الله منهم فلا هادي له، فلا تجهد نفسك في أمر، وبلغه ما أرسلت به لتتم عليه الحجة. وما لهم من ناصرين، يقول وما لهم من ناصر ينصرهم من الله إذا أراد عقوبتهم فيحول بين الله وبين ما أراد من عقوبتهم. في قوله إن تحرص لغتان، فمن العرب من يقول حرص يحرص بفتح الراء في فعل وكسرها في يفعل، وحرص يحرص بكسر الراء في فعل وفتحها في يفعل، والقراءة في الفتح في الماضي والكسر في المستقبل، وهي لغة أهل الحجاز. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول تعالى ذكره وحلف هؤلاء المشركون من قريش بالله جهد أيمانهم، حلفهم لا يبعث الله من يموت بعد مماته، وكذبوا وبطلوا في أيمانهم التي حلفوا بها كذلك، بل سيبعثه الله بعد مماته وعدا عليه أن يبعثهم وعد عباده، والله لا يخلف الميعاد. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يقول ولكن أكثر قريش لا يعلمون وعد الله عباده أنه باعثهم يوم القيامة بعد مماتهم أحياء. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل أتى في مسنده عن قتادة، لا وروى بإسناده، أنت الموضوع ده مش ضابط معك ليه، روى بإسناده عن قتادة وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت تكذيبا بأمر الله. أو ونحن عندنا قراءة يا شباب اللي هي فيه إن الله لا يهدي من يضل، فعايزك تتصور فإن الله لا يهدي من يضل، ركز كده، فإن الله لا يهدي من يضل، يعني فإن من يضله الله لا يهديه أحد، فإن الله من يضله لا يهديه أحد، خلاص ده المعنى، ده معنى من المعاني. أو فإن الله لا يهدي من يضل، يعني أن من قدر الله عليه الضلالة، يعني أنه سيلقى الله ضالا فهو لن يهديه، فتكون هذه قريبة من الآية الأولى اللي هي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. يعني أن الله يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن صنفا من الناس حقت عليهم الضلالة، فأنت مهما حرصت عليهم ستلقون الله كفارا. المعنى كده مفهوم ولا نعيد مرة أخرى؟ ها؟ طيب بص ركز، الإشكال اللي في الآية هو في قراءة يهدى، فإن الله لا يهدى من يضل، يعني فإن من أضله الله فلا يهدى، دي فيها مشكلة مفهومة. فإن الله لا يهدي من يضل، من الذي هدى ومن الذي أضل؟ الله. فهناك صنف من الكفار حقت عليهم الضلالة، يعني أن الله قدر أنهم سيلقون الله ضلالا، فمهما اجتهدت أنت أيها النبي في محاولة هدايتهم لن تهديهم. فإن الله لا يهدي من يضل، يعني قدر على فلان هذا الضلالة فهو لا يمكن أن يهيه. فهمنا كذا ولا لسه حدات مش مفهومة؟ نعم ماشي. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، تكذيبا بأمر الله أو بأمرنا، فإن الناس صاروا في البعث فريقين مكذب ومصدق. ذكر لنا أن رجلا قال لابن عباس إن ناسا بهذا العراق. الآية طبعا اللي تبين لك هذا شباب اللي هو في القراءة في سورة الجاثية، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. نفس الآية دي بالضبط تماما، يعني أن الله سبحانه وتعالى حقت على هذا الرجل هذه الكلمة، كلمة الضلال، فمن يهديه من بعد الله؟ هل في أحد ممكن أن يهديه؟ طب هذا فيه بيان ماذا؟ عبدوا الفوائد في هذه الآية. صحيح، بس هنا في يعني فائدة خاصة يعني تناسب هذه الآيات أيضا. اتخاذ المرء شيء آخر غير إرادة الله، يعني مثلا اتخذ إلهه هو. لا لا ده معروفة دي، لا احنا نريد في مسألة الإضلال والهداية. صحيح، لكن عايزين نركز. بص يا شباب، احنا عندنا الآية بتقول إن تحرص على هداه، في عندنا من يحرص وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسباب يتخذوها على هداية هؤلاء، وليس الهداية هي البيان وإنما الحب العبادة والاستقامة واتباع. إن تحرص، وفي قوم كفار ولا يقبلون هذه الهداية، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هداهم، يبذل. فربنا قال إن تحرص مهما حرصت، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. في القراءة الأخرى فإن الله لا يهدى من يضل. الاثنين القراءتان كل واحدة منهما تتمم الأخرى. من يقول لماذا؟ فإن الله لا يهدى من يضل، فإن الله لا يهدي من يضل. أيوة أحسنت. والمعنى الثاني أن من يضله الله يعني لا يهديه الله أيضا، يعني صح. حقت عليه الله ينور عليك، يعني من حقت عليه الضلالة كيف يهديه الله؟ فهمنا؟ يبقى كلا القراءتين صحيح، وإن كتب الطبري اختار، لكن احنا بنقول ان كلتا القراءتين صحيح، لان في شواهد تشهد لكل قراءة منها. فإن الله لا يهدى من يضل، طبعا يعني من أضله الله فكيف ما يهديه من بعد الله، لا يمكن ان يهديه احد، صح. ومن قدر الله عليه الضلالة بمعنى أنه كان من الصنف الذي حقت عليه الضلالة فكيف يهديه الله وقد قدر عليه الضلالة؟ أيمن، عشان كده ذكرت لكم الآية الأخرى في سورة الجاثية، لأن هي تتمم هذا المعنى، ليه وأضله الله على علم، على علم بهذا الشخص، تمام؟ يعني أرجو أن الآية دي تكون واضحة، لأن الآية فيها إشكال. من مجرد انه كافر. احسنت عبد القادر، بالضبط. ربنا يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، انت ليس عليك ان تهدي كل من اتيت اليهم، لان نحن ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، مثل ما جئت انت بالضبط، وكان معهم ايات وبينات، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله، انت لست بدعا من الرسل، يعني الذي يحصل معك هذا امر متوقع حصل لمن قبلك. ثم يعزز هذا الأمر فيقول له إن تحرص على هداهم، هذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص، فإن الله لا يهدى من يضل، يعني إذا أضله الله فماذا تفعل أنت؟ هل يمكن أن تهديه أنت؟ بعد الآية اللي هي فإن الله لا يهدي من يضل، يعني كيف حقت عليه الضلالة والله سبحانه وتعالى يهديه، كل معنى منها يدل على الآية. طب نفسرها بآيات إيه؟ عندنا أول شيء، عندنا مثلا من يضلل الله فلا هادي له، وعندنا آية أخرى فمن يهديه من بعد الله، نفس الشيء بالضبط. انت وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني أضله الله على علم بأن هذا الشخص ضال، بمعنى وهو أعلم بالمهتدين، مثلا زي أليس الله بأعلم بالشاكرين وهو أعلم بالظالمين وهكذا. ذكر لنا أن رجلا قال لابن عباس إن ناسا بهذا العراق يزعمون أن عليا مبعوث قبل يوم القيامة ويتأولون هذه الآية، فقال ابن عباس كذب أولئك، إنما هذه الآية للناس عامة، ولا عمري لو كان علي مبعوث قبل يوم القيامة ما أنكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه. إذن يا شباب نعم. سلام عليكم. فندم. الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن يا شباب هذه الآية تفهم مع مدخل الكلام اللي هو لقد بعثنا في كل أمة رسولا. أنت إذا لم تفهم هذه الآية مع ما قبلها ستستشكل هذه الآية، يعني كأنك تقول فإن الله لا يهدي من يضل، طب ما ذنب هذا الشخص؟ لأن الله قدر عليه الضلالة لا يمكن أن يهديه حتى لو اتخذ أسباب الهداية، لا لا يكون هذا. ولكن الله يبين للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا يا شباب أريد أن أفهمكم هذه الفكرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه بالقرآن هذه الأمور هي جديدة عليه. الدليل مثلا مع ورقة بن نوفل لما هو بيقول له يعني هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يعني أنت منبأ من الله، أنت نبي، إذن أنا منبأ من الله فأنا رجل صالح يجب أن يتبعوني. فلما يقول له بعد ذلك ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، هذا أمر مستشكل. فقال أو مخرجهم، شو أنتوا لاحظوا؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم بالآيات البينات فكذبه قوم وعاداه قوم، ربنا قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، هذا ما بيحصل. طيب قل ما كنت بدعا من الرسل في سورة الأحقاف وختمت فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولقد جاءك من نبأ المرسلين في سورة الأنعام، نشوف هذا المدخل، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك نبأ المرسلين، ألم نقصص عليك هذا؟ فنفس الشيء هنا بالضبط، النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية هؤلاء، فبقي ناس لم يؤمنوا، بقي ناس يريد أن يستقصي هؤلاء في الإيمان، لم يؤمنوا لي أبقى وراهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فحريص عليهم. طب في مجموعة لسه لم تؤمن، فربنا يقول له ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، طبعا الرسول يعني جاء بالبيان، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال، حقت عليه كلمة الله يعني تحقق فيه ذلك لأنه أهل لذلك. بعد كده الله سبحانه وتعالى قال بعدها مباشرة إن تحرص على هداهم، أن تحرص يعني مهما بذلت من الأسباب في هداية هؤلاء فإن الله لا يهدي من يضل أو لا يهدى من يضل، على القراءتين، فإن لا يهدى من أضله الله من يهدي، يعني هل أنت ستهدي؟ إنك لا تهدي من أحببت، فدي بالضبط معها نفس الآية. يعني أنت يا شباب دايما أنا أحب وأنا بذاكر كده، يعني وأنا بذاكر التفسير لازم أستحضر الآيات المتشابهة لأن الآيات تبين بعضها بعض، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين، فيها أمران أن هذه الهداية لله وحده وأنه أعلم بالمهتدين. الأمر الثاني الآية الأخرى أفرأيت من يتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، بالضبط مثل هذه الآية تماما، ما يضلل الله فلا هادي له، كل هذه الآيات في هذا السياق تبين المعنى. تفضل. وفي إسناده ثاني أيوه. أنت عندك يقين أن الله لا يؤاخذ أحدا إلا بأن تبلغه الحجة، هل يمكن أن يوجد أناس لا تبلغهم الحجة؟ يمكن، لكنهم لن يؤاخذوا. كيف يؤاخذهم الله؟ كيف يؤاخذهم الله؟ اختلف العلماء في ذلك، أن الله سبحانه وتعالى يعني يمتحنهم يوم القيامة أو غير ذلك، لكن عندنا يقين نحن بأن الله لا يؤاخذ إلا بذنب ولا يؤاخذ إلا بتبليغ الرسالات، تفاصيل هذا الأمر نحن لا نعلمه. بالضبط نفس الشيء، لا وما عليك إلا الزكاة، هذا أمر آخر، في فرق بين أن الله سبحانه وتعالى يقول له أنت لا تقدر على هدايته أو أنت ليس عليك أي الزكاة، يعني من كفر فاحزنك كفره، هذا شيء وهذا شيء، ففي فرق بين أن يقول ليس عليك بمعنى أنك لست مسؤولا عنه أو لست قادرا على هدايته، كلاهما يريد أن يثبته للنبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه يخفف عنه ويسليه، ومنها أنه يقطع الأمل في أن يؤمن له كل الناس. لذلك شباب، وطبعا هذا والله العظيم هذا يجعلنا نعلم كيف كان هذا النبي الكريم، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستقصي كل الأسباب ليؤمن هؤلاء يبين لك معنى حريص عليكم. يعني مثلا في سورة الأنعام الله سبحانه وتعالى لما ذكر ولقد جاءك النبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يكثر من الآيات عليهم ليؤمنوا، فربنا سبحانه وتعالى بيّن لهم أن صنف من الناس لن يؤمن، تمام؟ فقال الله سبحانه وتعالى فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني تريد أن تأتيهم بآية ملزمة يؤمنوا بها لا محالة، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فما هو ربنا لو شاء لجمعهم على الهدى؟ والله هذه الآيات يا شباب آيات عظيمة جدا، الآيات تبين لك كيف استقصى هذا النبي الكريم كل سبل هداية الناس، وهذا يدلك أيضا على أن الله رحيم، أن هؤلاء الذين ضلوا أضلهم الله على علم، يعني هؤلاء ضلوا مش عارف البث نقول، يعني هؤلاء هذا يطمئن قلبك، يعني إذا كان هذا النبي الكريم جاء بهذه الآيات البينات ومع ذلك يريد أن يستقصي كل هذه الآيات ويريد أن ينوع لهم في الآيات حتى يؤمنوا لدرجة أن الله قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وفي القافلة تذهب نفسك عليهم حسرات لك باخع نفسك على آثارهم، وآية الأنعام وهذه الآيات كل دا يقول لك أن هؤلاء لما أخذهم الله كانوا يستحقون أن يؤخذوا، ويطمئن قلبك على أن ربك تبارك وتعالى رؤوف الرحيم، لا يمكن أن يضل قوما إلا أنهم أهل لهذه الضلالة. فصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح، وحتى كمان أنت نفسك لا تستشكل هذا، يعني ساعات واحد يقول سبحان الله أفي الدنيا منافع على هذا، نعم نفس الدنيا كذا شباب، يعني أنت ليس لأن الله سبحانه وتعالى هداك وحبب إليك الإيمان تستغرب أن تتلى آيات الله على الإنسان فيزداد بها كفرا. أيوة أحسنت يا عبد القادر، وفكرة عبد القادر أنا يعني في عندي دروس للتفسير في القرآن يعني مع بعض المجموعات، فكنت أكلم عن هذا الفكرة، الصحابة شباب لما انتقلوا لما هاجروا من مكة إلى المدينة، هل الصحابة الذين عذبوا في سبيل الله وهاجروا وتحملوا كل هذا هل يمكن أن يكون بينهم منافق؟ أبدا، دول أعلى، دول صفوة الدين، صح كده؟ طب أول ما راحوا المدينة كان في ناس من أهل الكتاب وناس من اللي هم الأوس والخازرج دخلوا في الإسلام في بداية الأمر، لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر لم يكن عنده القوة والتمكن، صح؟ في البداية، فمثلا كان واحد زي أبي بن سلول يقول له لا تغبر علينا ويسخر، فربنا سبحانه وتعالى أمره أنه يصبر، فكان يصبر على جهل أهل الكتاب ويصبر على جهل أولئك الكفار من الإيه من الأوس والخزرج اللي هم الكفار اللي هم من العرب مش مش مش من اليهود والنصارى. حلو كده. طيب بعد ما تمكن الإسلام وحصل غزوة بدر اللي هي تعتبر قوة وبداية القوة، فهنا أبي بن سلول خلاص قال إن الأمر قد توجه، خلاص الوقت اللي جاي بتاع هؤلاء، هو قبل ذلك كانوا ينصبونه أرادوا أن ينصبوه ملك عليهم. حلو كده. فدخل في الدين، لما دخل في الدين هو وغيره الله سبحانه وتعالى ذكر للصحابة أمرا جديدا لم يكونوا اعتادوا عليه، من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هل كان الصحابة يتوقعون وجود هذا الصنف؟ وإيه اللي خليه يجبره أنه يعلن الإيمان؟ بالعكس، ده اللي بيعلن الإيمان كان هو اللي بيعذب، صح ولا لا؟ اللي فاللي أنا عايز أقوله ده شاهد لكلام عبد القادر، فكرة إن الله يعلمك بما يفوس الناس حتى لا تستشكل ولا تستغرب. إذا قلت سبحان الله كل هذه الآيات البينات جاءت وكفروا، زي واحد من التابعين كان بيقول لمقداد بن الأسود رضي الله عنه يا ليتني كنت، يعني دعني أقبل هاتين العينتين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا ليتني كنت معكم، يعني أقول يا ريتني كنت صاحبي. قال لا يتمنين أحدكم شهود مشهد غيبه الله عنه لا يدري ما يفعل فيه. يعني عايز يقول طب ما هنت في ناس كانوا موجودين زي أبو جهل وأبو لهب وغيره، طب ما هم شاهدوا الآيات والبينات وكان النبي من نسبهم ومع ذلك كفروا به. فيقول له لا تتمنى شيئا لك لا تدري ما الذي يحصل، انت بتقول لي وانا لقيت النبي ده انا اعمل ايه؟ انت ممكن كنت تقتل، صح، ممكن كنت تبتلى بان تقتل اباك او تقتل اخاك، صح ولا لا؟ فشوفوا المعنى الجميل يا شباب، ان الله يعلم الصحابه ويعلمنا حتى نعرف ان هناك صنف من الناس هو هكذا، هو هكذا، يعني فلما يقول له منه من يعني هذا الكلام كله للنبي صلى الله عليه وسلم تعليم وتبيين وبيان كيف كان هذا النبي الذي اختاره الله وكيف بذل من من البينات والآيات وهذا البذل كان يعني حتى في سورة نوح إني دعوت قومي ليلا ونهار فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. يعني انت شوف ربنا سبحانه وتعالى ذكر كيف تعب نوح عليه السلام ومع ذلك لم يزدهم ذلك إلا فرارا عشان يبين لك كيف كان هؤلاء الأنبياء. لذلك لما سيدنا موسى عليه السلام دعا على فرعون وقومه كان هذا الدعاء بعد ماذا؟ بلوناهم بالحسنات والسيئات بعد ده كله تكفروا منا فإن الله لا يهدي من يضل وما له من ناصرين. وما لهم من نصر. أيوة نعم. وفي إسناده أتى عن قتادة قال ابن عباس يبني وروى بإسناده عن قتادة وروى بإسناده عن قتادة قال ابن عباس إن رجالا يقولون إن عليا مبعوث قبل يوم القيامة ويتأولون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال لو كنا نعلم أن عليا مبعوث ما تزوجنا نساءه ولا قسمنا ميراثه ولكن هذه للناس عامة. يعني هذه يعني ليست خاصة بالتفسير ولكن يبين أن ابن عباس ابتلي بهؤلاء اللي هم ينسبون لعلي ما لم يقل. وثبت في مقدمة مسلم في صحيحه أن جماعة أتوا لابن عباس بالأقضية المنسوبة لعلي لأنه كان قاضيا فقال والله لا يقول علي هذا إلا أن يكون ضل. يعني بيقول لهم انتم كذابين حتى لا تحسنون الكذب. تمام. فهو يعني ليس المراد في تفسير الآية ذكر هذا وإنما ذكره عرضا. الآية تقول أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. هذا يدل على إيه؟ على صنف من الكفر عند هؤلاء. ذكر الله سبحانه وتعالى كفرهم بماذا؟ الشرك والابتداع في الدين. وذكر أيضا الكفر بالإيه؟ بالبعث. لأن البعث هو بداية الإيه؟ الحساب والجزاء والوعد والوعيد. هم كفروا بالأصل. فاهمين يا شباب؟ يعني اليوم الآخر ما هو أول شيء في اليوم الآخر؟ البعث. لا ليس حساب البعث لأن هم مؤمنون بالموت يقينا كله سيموت. لكن ما هي المشكلة في أصل في البعث إنه بعد ما يموت يبعث لأن البعث هذا هو الذي بعده حساب والجزاء والجنة والنار وغير ذلك. مش طبعا. وروي بإسناده عن الربيع في قوله وأقسموا بالله جهد أيمان لا يبعث الله من يموت. قال حلف رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند رجل من المكذبين فقال والذي يرسل الروح من بعد الموت فقال وإنك لتزعم أنك مبعوث من بعد الموت وأقسم بالله جهد يمينه لا يبعث الله من يموت. وروي بإسناده عن الربيع عن أبي العالية نفس الشيء نفس الشيء. طيب يعني أنهم أقسموا لا جهد أيمانهم بذلوا في ذلك اليمين أن الله سبحانه وتعالى لا يبعث من يموت. طيب. وجهد إيمان الشيخ. يعني ما انتبهت على النقطة أنه جزء الحلف يعني. التأكيد يعني. ماشي. ما هو ده يعني يدل على شدة هؤلاء وصلابتهم في الدين لأنهم نفسهم قالوا أن امشوا واصبروا على آلهتكم وقالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. إحنا مسكنا نفسنا. فهم كده؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون يعني لا يكون صبر هؤلاء على باطلهم أعظم من صبركم على حقكم. فهؤلاء يصبرون أنت أولى أن تصبر. فهم؟ ماشي. فضل. يبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ليبين لهم الذي يختلفون فيه عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. هم مختلفون في البعث سيبينه لهم. ماشي. يقول تعالى ذكره بل ليبعثن الله من يموت وعدا عليه حقا ليبين لهؤلاء الذين يزعمون أن الله لا يبعث من يموت ولغير الذي يختلفون فيه من إحياء الله خلقه بعد فنائهم وليعلم الذين جحدوا صحة ذلك وأنكروا حقيقته أنهم كانوا كاذبين في قيلهم لا يبعث الله من يموت. نعم هي للناس قال للناس عامة ليبين لهم يعني حتى للمؤمن كمان، لأن المؤمن سيبين له أن هذا الحق. والكافر كما في جاء في سورة السجدة قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، أنا أيقنوا الآن. طب لماذا لم يقبل الله يقينهم؟ لا في حاجة كمان، لا ولو ردوا لعادوا، لا ليس كمان فيها كمان حاجة مهمة. الله ينور عليك، إن هذا ليس يقينا، هذا شهادة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالجنة والنار والملائكة قال للناس هذه الملائكة وهذه الجنة والنار، خلاص هذا إيمان شهادة. إنما الإيمان هو بالغيب، لذلك ربنا قال فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، رؤية البأس. لما فرعون رأى ملائكة العذاب قال آمنت، الآن وقد عصيت قبل. لذلك أول خصلة ذكرت في المؤمنين في سورة القرى الذين يؤمنون بالغيب. ماشي. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في هنا الناس. هنا رد على هنا بداية الكلام عن قدرة الله عن البعث. لاحظ السورة تنتقل من ماذا لماذا، الآن نتكلم عن البعث. طيب هم في البعث كيف كانوا ينكرون البعث؟ ينكرون البعث من جهة عدم قدرة الله عليه، وقالوا إذا ضللنا في الأرض صرنا رفاتا وضفافا، قلت ربنا هيقدر يعني من يحيي العظام وهي رميم. يبقى الكلام هنا عن ماذا؟ عن القدرة، صح ولا لا يا شباب؟ يعني هم يستعظمون أن الله سبحانه وتعالى يبعثهم بعد الموت. رب سبحانه وتعالى أتى بما هو أعظم من ذلك، بما هو أعم، وهو إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، خلاص هذا هو الجواب. وفي الآية الأخرى ولقد علمتم النشأة الأولى، وفي الآية العظيمة في سورة الإسراء قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم. ليه؟ إنهم مش يقدروا يجاوبوا على الحجة دي، الذي فطركم أول مرة قادر على أن يبعثكم فسينغضون إليك رؤوسهم ويجادلوا في منطقة تانية. طب إمتى بقى الكلام ده؟ طب ورينا. طب مش أنتوا كنتوا تتحدثون أولا عن نقطة معينة وهي قدرة الله؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هذا يدل على أن هؤلاء عندهم ضلال في ضرب هذه الأمثال. قال من يحيي العظام وهي رميم فليحييها الذي أنشاها أول مرة، الذي أنشاها أول مرة هو قادر عليها. فهذا الجواب المختصر العظيم وانتهى هذا الأمر، يعني لم يقل لهم قدرة الله، لا لا، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذا بقى هذا الرد لما يكون الجواب أعم من السؤال، لأن السؤال يتكلم في جزئية واحدة وهي قدرة الله على البعث، هو قال لهم لا، هو الله على كل شيء قدير ليس على البعث فقط. فهمت؟ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. نعم، هنا هذا الكلام لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل هذا في الصنف الذي آمن. هذا الصنف الذي آمن بذل لله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى قال والذين هاجروا في الله. كلمة في الله هذه ملخص هذه القصة، أن كل تعب كان لله ورجاء ما عند الله، وهذا يدل على أن العبد إذا تعب لغير الله فتعبه عليه ولا فائدة منه. وكما قال بعض العلماء يعني الاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعة، نفس الشيء الاقتصاد في الإخلاص خير من الاجتهاد في الرياء. فهمنا شباب؟ يعني واحد مثلا بيقوم بعبادات يسيرة لكنه مخلص، وواحد تاني يجتهد في العبادات لينافق بها ويرائي ويطلب بها دنيا، نفس الشيء. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، يعني هذا لنبوئنهم هذا لم القسم، أقسم الله أنهم سيجدون أثارا حسنة لهذه الهجرة في الله. تفضل. لا لا لا، هم أول من يدخلوا فيها. في فرق بين التنزيل والتنزل، تمام؟ فهي نزلت فيهم لكن تتنزل على غيرهم. المقطع السابق كان تحدث عن بعض إنكار المشركين للبعث وانتهى انتهى المقطع في إنما قلنا شيء إذا أردناه نقول له كن فيكون. المقطع هذا اللي بعدها على طول جت إنه عن الهجرة والجهاد في سبيل الله. نعم. ما كربت ما بين الآية هذه ما قبلها. لا، لأن هو الله سبحانه وتعالى يتكلم عن ذلك الصنف الذي لم يكن منه فقط أنه آمن واتبع، لا، أنه صبر على هذا الدين رغم كل ما لقى. يعني عندنا صنف كفر وصد عن سبيل الله وسخر، وعندنا صنف آمن وصبر على هذا الدين ودعا إلى سبيل الله. فإن هذه السورة تتكلم عن المصلحين أيضا، لما في الآخر سيقول إن إبراهيم كان أمة، وسيذكر بعدها هنا سيأتي عندنا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. فهناك مؤمن يدعو إلى سبيل الله وكافر يصد عن سبيل الله. يقول تعالى ذكره: إنا إذا أردنا أن نبعث من يموت فلا تعب علينا ولا نصب في إحيائنا هم ولا في غير ذلك مما نخلق. طبعا الطبري ضيق الآية، الآية لم تتكلم عن البعث، الآية تكلمت بشكل عام. إنما قولنا لشيء إذا أردناه، يعني إذا كان جدالكم النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة القدرة فعندكم ما هو أعم من ذلك؟ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لشيء، أي شيء، الله على كل شيء قدير. لأن إذا أردنا خلقه وإنشاءه فإنما نقول له كن فيكون، لا معاناة فيه ولا كلفة علينا. واختلف القراءة في قراءة قوله يكون، فقرأه أكثر قراءة الحجاز والعراق على الابتداء كن فيكون أو كن فيكون، على أن قوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن كلام تام مكتف بنفسه عما بعده. أيوة، يعني إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، خلاص هما قالوا هذا كذا الكلام انتهى. سيكون هذه جملة ثم يبتدأ فيقال فيكون، فيكون هنا ستكون فيكون، تمام كده؟ كما قال الشاعر: يريد أن يعربه فيعجمه. لا، فيعجمه. لا، فيعجمه. أيوة، فيعجمه، أحسنت. فقرأ ذلك بعض قراءة أهل الشام وبعض المتأخرين من قراءة الكوفيين فيكون نصبا عطفا على قوله أن نقول له، وكأن معنى الكلام على مذهبهم: ما قولنا لشيء إذا أردناه إلا أن نقول له كن فيكون، وقد حكي عن العرب سماعا: أريد أن آتيك. لا، آتيك. أريد أن آتيك فيمنعني المطر. لا، أنت كده خربت لهم المثال، يعني الناس تعبوا في المثال أنت خربته لهم. فيمنعني، أنت قلت فيمنعني، يعني أريد أن آتيك فيمنعني المطر، عطفا بيمنعني على أن آتيك. يعني الخلاف هنا يسير، يعني هل هي تمت الجملة وفيكون جملة وحدها؟ طبعا إذا كان بينهما اتصال فستكون فيكونا، لكن إذا كانت يعني تمت الجملة فيكون، الفرق بينهما يعني عادي. والذين هاجروا، وقوله: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. يقول تعالى ذكره: والذين فارقوا قومهم ودورهم وأوطانهم عداوة لهم في الله على كفرهم إلى آخرين غيرهم من بعد ما ظلموا. يقول طبعا الهجرة، لأن الصحابة كان لهم هجرات قبل الهجرة إلى المدينة، من بعد ما نيل منهم في أنفسهم بالمكاره في ذات الله. نعم، لنبوئنهم في جميلة كلمة في ذات الله دي، جميل. تعرفوا الحديث الجميل عن خبيب بن عدي رضي الله عنه لما أرادوا أن يقتلوه فقال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. الشلو هي الأشلاء، تمام؟ فهو يقول: لست أبالي حين أقتل مسلما، لا يهمني كيف أموت أو على يد أموت أو الطريقة التي أموت بها، إذا لقيت الله مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله. يعني إذا أنا كان موتي في سبيل الله خلاص ليس مشكلة. هنا نفس الشيء، هم تحملوا ذلك لله: لنبوئنهم في الدنيا حسنة. يا سلام، أنا أريد منك أن تتصور هذا الوعد حينما ينزل على الصحابة وهم في قمة الاستضعاف ومع ذلك يوقنون به، هذا عظيم، يؤكد لك كيف كان إيمان هؤلاء رضي الله عنهم. لنبوئنهم في الدنيا حسنة، يعني الله سبحانه وتعالى سيمكن له. لذلك كانت هذه محنة، هذه الوعود كانت محنة لكثير منهم، تجعل الكفار يستهزئون بهم تمام، والثاني يقول يعيدنا محمد كذا وأحنا لا يستطيع أن يعني يذهب إلى إلقاء حاجتي، كل هذا كان محنة. تأتي هذه الوعود العظيمة وهم في قمة الاستضعاف، لنبوي أنهم في الدنيا حسنة، يعني قبل الآخرة سيمكنون، يسكننهم في الدنيا مسكنا يرضونه صالحا. ماشي. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل نعم. آه طبعا لا ليس يشمل كلهم، حتى الصحابة أنفسهم يعني نصوا على ذلك، إن عدد من الصحابة يعني كانوا يعني إحنا قرأناها في كتاب الرقاق لما كان يعني يتذكر الصحابة الذين قضوا في بداية الإسلام تعبوا ولم يأخذوا شيئا من ثمرات الدنيا، فخشي أن تكون عجلت لهم حسناتهم. طبعا هم درجات عند الله، في من الناس من تم أجره على الله، وفي منهم من نال شيئا في الدنيا. هل هذه العية خاصة في الصحابة أم تشمل؟ لا تشمل كل واحد، كل واحد أحصر في سبيل الله أو كانت هجرته لله أو بذل لله أو ابتلي بسبب إيمانه، يعني كان إيمانه هو الذي ابتلي به، بمعنى أنه اختار اختيارا، هذا الاختيار جعل فيه طاعة الله هي المحركة له وصبر على هذا. ذكر هنا قولا عن قتادة والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم، قال هؤلاء أصحاب محمد ظلمهم أهل مكة فأخرجوهم من ديارهم حتى لحق طوائف منهم بالحبشة، ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار هجرة وجعل لهم أنصارا من المؤمنين. واضح؟ يعني طبعا هو لا يتكلم هنا هاجروا إلى هجرة من مكة للمدينة، لأن هذه السورة مكية، وإنما ذكر أن صنفا من الصحابة ضيق عليهم فهاجروا إلى الحبشة، والله سبحانه وتعالى مكن لهم بعد ذلك في المدينة وصاروا يعني لهم أنصار وهكذا. طيب نفس الشيء قال، وقال آخرون عنا بقوله لنبوء أنهم في الدنيا حسنا لنرزق أنهم في الدنيا رزقا حسنا، ذكر ذلك. طبعا كلاهما صحيح، ولكن القول الأول أقرب في بداية التمكين. طيب ذكر هذا لنرزق أنهم في الدنيا رزقا حسنا، وذكر كذلك قال وأولى القولين بالصواب قول من قال صفحة 225 لنبوئنهم لنحلنهم ولنسكننهم، لأن التبوؤ في كلام العرب الحلول بالمكان والنزول به، ومنه قول الله تعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، يعني هو يريد أن يقول إن هذه الآيات لنبوئنهم في الدنيا حسنة، كلمة يعني احتمال أن تكون هذه الحسنة هي الرزق أو المدينة المكان اللي حلوا فيه. طب يقول الأقرب أنها تكون في بمعنى المدينة، لأن هذا هو الذي يتبوأ، هذا هو الذي يتبوأ. ذكر بقى إيه، وقيل أنها نزلت في أبي جندل اللي هو سهيل بن عمرو، فذكر أثرا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا إلى قوله وعلى ربهم يتوكلون، قال في أبي جندل، هذا قول داود بن أبي هند، قال ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، يعني أن كل ما يناله المؤمن في الدنيا فما ينتظر في الآخرة أكبر وأعظم، فالحمد لله. قال أكبر لأن ثوابه إياهم هنالك الجنة التي يدوم نعيمها ولا يبيد. ذكر قولا عن قتالة قال الله ولأجر الآخرة أكبر، أي والله لما يثيبهم الله عليه من جنتي أكبر لو كانوا يعلمون. طيب تفضل. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. يقول تعالى ذكره هؤلاء الذين وصفنا صفتهم وآتيناهم الثواب الذي يسرنا، هم الذين صبروا بالله على ما نابهم في الدنيا. الذين صبروا، الصبر يا شباب هو الخصلة الجامعة، انت عندك خصال ثلاثة العلم والإخلاص والصبر، هذه نواة المسلم في أي شيء في حياتك، أي أمر في حياتك هذه الثلاثة موجودة، في السراء في الضراء عند النعم عند المصيبة عند التمكين عند الاستضعاف، هذه الثلاث بقدر علمك وإخلاصك وصبرك تهتدي، فالصبر هذا ثابت في أي شيء ولا يكتمل الحق إلا بالصبر. وعلى ربهم يتوكلون، يقول وبالله يثقون في أمورهم وإليه يستندون في نوائب الأمور التي تنوبهم. نعم على ربهم يتوكلون، يعني مهما فقدوا الأسباب، لأن نفس التوكل، التوكل الشباب هو أعظم الأسباب. كثير من الناس يقول لك خذ بالأسباب وتوكل على الله، لا، أعظم الأسباب هي التوكل على الله، أن تعلم أن الله بيده الضر والنفع، وأن الله سبحانه وتعالى معك يهدي وينصر. فلا يكون اعتماده على مجرد ما تتناوله من الأسباب. مثال، في واحد مثلا مهتم به أن يصنع ولده، فاتخذ أسباب كثيرة جدا، ليل نهار عمال يقرأ معاه ويعلمه ويتفقده ويذهب به المسجد ويخليه يقرأ قرآن ودال لشيخ وجاب له شيخ و و و. لا ينبغي قط أن يعتمد في الهداية على هذا. في المقابل، في إنسان إمكانياته ضعيفة ومش فاضي بيشتغل، ممكن يجلس مع ابنه دقيقة واحدة في اليوم ويهديه الله بهذه الدقيقة. فالاعتبار هنا ليس بكثرة الأسباب، وإنما الاعتبار بأن يوفي الله هذا السبب ليحدث أثرا. ممكن إنسان واحد زي جبير بن مطعم ده كان جاي يجادل النبي صلى الله عليه وسلم في الأسرة، وهو كده جاي المدينة سمع النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بسورة الطور، هذه آية عادية، ما الكفار سمعوا القرآن كثير. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي يطير، وهذا أول ما وقع في قلبي من الإسلام. آية، هل الآية بنفسها موجبة؟ لا، الله هو الذي هدى بها. يا شباب، يبقى على ربهم يتوكلون، إنك أنت في حياتك يعني وإن كنت تأخذ بما يتاح لك من العمل، لكن لابد أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، وهو الذي يجعل هذا الأمر يعني يحدث أثرا. طيب، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلى أمة من الأمم للدعاء إلى توحيدنا والانتهاء من أمرنا ونهينا إلا رجالا من بني آدم نوحي إليهم وحينا لا ملائكة. يقول: فلم نرسل إلى قومك إلا مثل الذي كنا نرسل إلى من قبلهم من الأمم من جنسهم وعلى منهاجهم فاسألوا أهل الذكر. يقول لمشركي قريش: وإن كنتم لا تعلمون أن الذين كنا نرسل إلى من قبلكم من الأمم رجال من بني آدم مثل محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الآن الله سبحانه وتعالى ذكر أمرا آخر عن هؤلاء وحجة أخرى يسعون في بها للصد عن سلاء. ما هي؟ من يقول؟ النبي رجل. أيوة، أنه لم ينزل عليهم ملائكة، فقالوا أنت لست ملكا، فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني هذا رجل. فربنا سبحانه وتعالى يذكر لك. طب شوفوا الاختصار القرآن، ربنا لم يقل وقال فريق منهم كذا، لا، هو أتى لك بالجواب الذي يتضمن السؤال، صح ولا لا؟ يعني لما ذكر لك وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، علمت أنت ضمنا أن فريقا منهم قال كيف يبعث الله رجلا، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا، صح ولا لا؟ فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ذكر صنفا جديدا من الحجج، وهو سؤال أهل الكتاب. سأتي الخلاف في أهل الذكر، لكن أول من يدخل فيهم أهل الكتاب، فسألوا أهل الذكر: اذهبوا إلى أهل الكتاب اللي أنتم كنتم تعظمونهم من اليهود والنصارى فاسألوهم هل كان الذين أرسلوا غير ملائكة ولا كانوا رسلا من البشر. تمام، فاسألوا أهل الذكر الذين قرأوا الكتب من قبلهم التوراة والإنجيل وغير ذلك. لماذا شباب؟ لأن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الأميون الذين ليس عندهم كتاب يقرؤونه. تمام، لما يعني من ذرية إسماعيل إبراهيم إسماعيل هو العرب يعني، وأول إيه أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى كان معهم التوراة والإنجيل. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فذكر طبعا هم أهل التوراة، وبعدهم قال سمعنا أنه من أسلم من أهل التوراة، إما يعني أهل التوراة اللي هم الكفار حتى أو الذين أسلموا منهم، فسألوا أهل الذكر وهم أهل الكتاب. فأهل الذكر ما يراد به أهل الكتاب، وطبعا هذه الآية عامة يدخل فيها أهل الذكر، يعني أن تسأل أهل الاختصاص في كل باب إن كنتم لا تعلمون. طيب، فذكر هنا أثرا عن ابن عباس في صفحة 228 قال: لما بعث الله محمدا رسولا أنكرت العرب ذلك أو من أنكر منهم، فقالوا الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد. قال: فأنزل الله أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منه إلى وقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فأهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. قال فاسألوا أهل الذكر يعني أهل الكتب الماضية أبشرا كانت الرسل التي أتتكم أم ملائكة فإن كانوا ملائكة أنكرتم وإن كانوا بشرا فلا تنكروا أن يكون محمد رسولا. وهي نفس اللي قل ما كنت بدعا من الرسل يعني. ثم قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى أي ليسوا من أهل السماء وإنما هم من أهل القرى. وقال آخرون احنا الآن نتكلم عن الخلاف في ماذا في أهل الذكر في حاجة يا نزي تمام. في قول آخر وقال آخرون في ذلك رواية أخرى عن جابر عن أبي جعفر فاسألوا أهل الذكر قال نحن أهل الذكر. وقال الذكر القرآن يعني احنا نحن أهل الذكر يعني أهل العلم أهل العلم بالإسلام أهل القرآن. لا لا خالص لا يقصد يقول يعني أن نحن المسلمين لا لا لا خالص نحن المسلمين تمام يعني اسألوا من آمن من الصحابة تعرفوا أنتوا الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق هذا مقصود بالصحابة تمام كده أو مقصود بأهل الكتاب. فأحيانا تأتي الآيات ويحصل فيها خلاف هل أهل العلم أو أهل الذكر هنا أو الذين أوتوا العلم الصحابة أو من أو أهل الكتاب. ثم وقرأ إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون فهو فسر آية بآية فاسألوا أهل الذكر الذكر هو القرآن ما الدليل إن نحن نزلنا الذكر قال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم يعني فسر آية بآية وهذا صحيح وهذا صحيح ولكن الأقرب أن هذه الآية لا يسأل فيها الصحابة لأن الصحابة هنا هم محل الخلاف هم أصلا يقولون إن الصحابة على باطل فكيف يسأل الصحابة. لكن أنا أرى والله أعلم أن كلمة إن قول أبي جعفر فاسألوا أهل الذكر نحن أهل الذكر يقصد يقول لمن يريد أن يسأل في العلم تمام فهو يتكلم يعني الآية تتنزل لكن لا لا لا لم تكن الآية نزلت في فرق شباب بين النزول والتنزيل زي ما حدث التنزل فالآية نزلت في أهل الكتاب لكنها تتنزل على أهل الذكر في كل باب والأعلم ماشي بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم تفضل بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يقول تعالى ذكره أرسلنا بالبينات والزبر رجالا نوحي إليهم فإن قال قائل وكيف قيل بالبينات والزبر وما الجالب لهذه الباء في قوله بالبينات فإن قلت جالبها قوله أرسلنا وهي من صلته فهل يجوز أن تكون صلة ما قبل إلا بعدها وإن قلت جالبها غير ذلك فما هو وأين الفعل الذي جلبها. قيل قد اختلف أهل العربية في ذلك فقال بعض الباء التي في قوله بالبينات من صلة أرسلنا لا من صلة أرسلنا من صلة أرسلنا يعني أرسلنا بالبينات قال إلا في هذا الموضع ومع الجحد والاستهام في كل موضع بمعنى غير. وقال معنى الكلام وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر غير رجال نوحي إليهم ويقول على ذلك وما ضرب إلا ما ضرب إلا أخوك زيدا وهل كلم إلا أخوك عمرا بمعنى ما ضرب زيدا غير أخيك وهل كلم عمرا إلا أخوك. ويحتج في ذلك بقول أوس بن حجر أبني لبيني لستم بيدد لبينا أبني واحدة واحدة من راحة كده أبني لبينا أبني لبينا لستم بيد إلا يد لستم بيد إلا أيوة أبني لبينا لستم بيد إلا يد ليس فها عضد. ويقول لو كان إلا بغير معنى غير لفسد الكلام لأن الذي خفض الباء قبل إلا لا يقدر على إعادته بعد إلا لخفض اليد الثانية ولكن معنى إلا معنى غير. ويستشهد أيضا بقول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله إلا بمعنى غير في هذا الموضع. وكان غيره يقول إنما هذا على كلامين يريد وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا أرسلنا بالبينات والزبر. قال وكذلك قول القائل ما ضرب إلا أخوك زيدا معناه ما ضرب إلا أخوك ثم يبتدئ ضرب زيدا وكذلك ما مر إلى أخوك بزيد ما مر إلا أخوه، ثم يقول مر بزيد، ويستشهد على ذلك ببيت العشاء. وليس مجيرا إن أتى الحي خائف، ولا قائلا إلا هو المتعيبا. ويقول لو كان المتعيبا، ويقول لو كان ذلك على كلمة على كلامين، لو كان ذلك على كلمة لكان خطأ. أنت في السطر اللي قبله آن. لأن المتعيب من صلة القائل، ولكن جاز ذلك على كلامين. في أنت حينما تقرأ في كتب أهل العلم، هي ليست المشكلة في صعوبة الكلام، المشكلة أنك لم تعتد على هذا الكلام، إنما هو أنت إذا حللت هذا الكلام وأخذت قطعة قطعة، وهي دي مشكلة كثير من الشباب ولم يتدرب على هذا الكلام. فحينما يقرأ عليك هذا الكلام بهذه الطريقة تستشعر أنه في غاية الصعوبة، لكن أنت إذا أخذت الكلام، أنا طبعا لولا أننا أخاف أن احنا يعني نأخذ وقتا طويلا في هذا التدريب، أنا ممكن نقف على بعض المواضع، لكن هذا الكلام ليس صعبا، هو اختصار. يا شباب مين يختصر طيب الكلام اللي فهمه؟ من يقول لنا ما هو الخلاف في هذه الآية؟ ما المشكلة أصلا؟ المشكلة أن الجملة بدأت بالبينات. أيوة. أول قول أنها موصلة بكلمة أرسلنا، فأرسلنا بينات. تمام. ولكن الرأي الآخر يعني لا أقول صراحة أنني تبدأ به. لا عندنا الباقي يا شباب، خلينا ناخد دي مش مشكله، ناخد الموضوع ده للتدريب، بس عايزكم تصحصحوا عشان ما حدش يقول لي قرار تاني. تمام. هو في الاول قال هو يتكلم عن بالبينات، لانه قال في الايه وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. عدد من اهل العلم جعل هذا الصله، ان احنا لازم نوصل، ما ينفعش نقف هنا في هذا الموضع، يعني ما ينفع نبتدي نقول بالبينات والزبر، لأنه يرى أن هذا متصل. فنقرأ كالتالي: وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. يعني أرسلناهم بالبينات والزبر، ففيه أمران أنهم رجال وأنهم أرسلوا بالبينات والزبر، يبقى فيه إيه؟ هذه صلة موصولة. فهنا قال: وقد اختلف أهل العربية في ذلك، فقال بعضهم الباء التي في قوله بالبينات من صلة أرسلنا، قال إلا في هذا الموضع ومع الجحد والاستفهام في كل موضع بمعنى غير، وما إلا في جحد. تمام كده؟ يعني في الجحد أو الاستفهام وهيأتي معه إلا، فستكون إلا هنا بمعنى غير. تمام؟ هتكون إلا بمعنى غير. طيب، وقال معنى الكلام وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر غير رجال نوحي إليهم. خلاص كده؟ دي فيها صعوبة، وذكر لها شواهد. القول الثاني: وقال غيره يقول إنما هذا على كلامين، يريد وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا أرسلنا بالبينات والزبر، فجعلها إيه؟ يعني جملتين وليست جملة واحدة. قال: وكذلك قول القائل، فذكر الشواهد. فقال: فتأويل الكلام إذن وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أرسلناهم بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر. تمام. هو لم يفصل لي، لان الخلاف فيها قريب، نفس الشيء يعني. وانزلنا اليك الذكر اللي هو والبينات، هي الحجج والادله التي اعطاها الله رسله ادله على نبوتهم شاهده لهم على حقيقه ما اتوا به اليهم من عند الله. والزبر هي الكتب، وهي جمع زبور من زبرت الكتابه وزبرته اذا كتبته. قال: الزبر الكتب، خلاص نفس الشيء. بالبينات يعني أن الأنبياء بعثوا بالآيات، والزبر اللي هي الكتب. من يذكر لنا شاهد على هذه الآية في سورة الحديد؟ أيوة. لا، الأول، من أول الآية: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. تمام. عندنا أيضا شواهد كثيرة جدا في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة، بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. تمام. طيب، يبقى هنا الكتب. قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. طيب، إحنا نقف هنا ولا ننتظر لحد ما نكمل؟ طيب نكمل. قال وأنزلنا إليك الذكرى على صفحة 232. قال وأنزلنا إليك الذكر. يا سلام، الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر أنه يرسل رجالا ويوحي إليهم بالبينات والزبر، الآيات التي تشهد لنبوته، والزبر هو العلم والهدى لهؤلاء، فذكر أنه يبعثه بالآيات التي تشهد لصدقه وبالمنهج اللي هو الهدى. وأنزلنا إليك الذكر، يعني أنت أنزل إليك من هذه الكتب القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذا فيه أن هذا الذكر لا يمكن أن يبين للناس إلا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالضبط هو أصدق الحديث كلام الله، وأحسن هدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين. مبلغ يعني أنه تلا عليهم، ومبين يعني بيّنه، بيّن علمه وعمله، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. لتبين الناس يعني قال الطبري لتعرفهم ما نزل إليهم من ذلك ولعلهم يتفكرون، يعني وليتذكروا فيه ويعتبروا بما أنزل إليك. قال ولعلهم يتفكرون يطيعون، يعني قال مجاهد يطيعون. قال الله عز وجل أفأمن الذين مكروا السيئات. لاحظ أن الله سبحانه وتعالى طبعا مكر كأنه هو معنى التدبير في خفاء زي الكيد كده صح، والخداع، هذه الأمور التي ليس فيها صراح ومواجهة. فهذا المكر الله سبحانه وتعالى ذكر وقد مكروا مكرهم، وقال مثلا قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. فالله سبحانه وتعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة أن هؤلاء لهم مكر غير ما ترونه من الصد عن سبيل الله، لهم أمر، لهم أشياء أخرى أيضا يدبرونها. تمام كده. قال أفأمن الذين مكروا السيئات، هذا يدل على أن من الناس نقف هنا نوقف ماشي. طب خلينا نقف هنا، أفأمن الذين مكروا السيئات، نقف هنا وإن شاء الله نكمل. يعني سأضع لكم الشباب اللي معانا عن طريق البث، سأضع لكم الموعد إن شاء الله، غالبا ممكن يكون بعد 45 دقيقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.